بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر صفر عام 429 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 84 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة الرعد. قلنا إن هذه السورة سورة مكية، والمراد بالسور المكية التي نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، قبل أن يهاجر إلى المدينة. فإن القرآن الذي نزل في مكة له طابع خاص، لأنه يعالج قضية خاصة أو قضايا خاصة. وأما القرآن الذي نزل في المرحلة بعد الهجرة فإن له كذلك منهجا خاصا أو قضايا خاصة. فالقرآن الذي نزل في مكة كان يركز على تثبيت العقيدة وعلى تصفيتها وبيان أسس الدين وأصوله والمتمثلة في أركان الإيمان. وأما أركان الإسلام فإنه لم يشرع في مكة إلا ركنان، الشهادتان والصلاة، وبقية الأركان شرعت في المدينة وهي الزكاة والصيام والحج. فموضوع سورة الرعد هو موضوع العقيدة، تثبيت العقيدة. وإذا ثبتت العقيدة استجاب الإنسان لأمر الله، وإذا لم تثبت العقيدة لم يستجب لأمر الله. فإن الله عز وجل إذا أمر الإنسان بأمر أو نهاه عن نهي ولم يكن قد رسخ في قلبه تعظيم الله والانقياد لله فإنه لا يقبل. وهذا ما نراه اليوم في حياة المسلمين. كثير من المسلمين يسمع أوامر الله ولا يطيعها، ويسمع نواهي الله وينتهكها وهو مسلم، لأنه لم يتربى التربية الصحيحة على دين الله. فلو أنه تربى على تربية صحيحة لكان منقادا لأمر الله، مستجيبا لأمر الله، منتهيا عن نهي الله عز وجل. فإذن هذه السورة المكية نزلت في 13 عاما ترسخ العقيدة والمتمثلة في 3 أصول. الأصل الأول توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لا إله إلا الله. والأصل الثاني توحيد الرسالة، وهذا ذكرها بعض العلماء المعاصرين، قال التوحيد 4 أقسام، أضاف قسما جديدا. والقسم الجديد قال هو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل الثاني النبوة، إقناع الناس وبيان أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث بيان البعث والحساب، وأن الناس لا بد من حساب على أعمالهم، ولا يكون الحساب إلا بعد الموت. وقد أكثر القرآن من الحديث عن البعث، لأن كفار قريش لجهلهم لم يتصوروا قدرة الله على أن يعيد الناس مرة أخرى، فيقولون إذا أصبح الإنسان ترابا وعظاما أصبحت رميما كيف يمكن أن يعاد الإنسان؟ طيب من أنشأ الإنسان أصلا؟ فالذي يعترف بالنشأة الأولى يجب أن يعترف بالنشأة الثانية، لأن الذي خلق الناس وأوجدهم هو الله عز وجل، والذي أوجد الإنسان وأوجد البشر قادر أن يعيدهم مرة أخرى، كما قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله تعالى هو الذي أوجد الإنسان، ولهذا أكثر القرآن من ذكر البعث، فإن الناس لو آمنوا بالبعث تهذبت أخلاقهم وتهذبت سلوكهم وكفت أيديهم عن الحرام وكفت جوارحهم عن الحرام، لأنهم أصبح الإنسان يعني يراقب الله. لكن إذا ضعف هذا في قلب الإنسان فإنه وإن كان قال بلسانه أنا أؤمن باليوم الآخر لكن فعله يكذب قوله، ولهذا يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يا محمد هل علمت من الشخص الذي يكذب بالدين؟ فهنا إذا سأل الله سؤالا لا ينتظر الجواب، فقال الله تعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم. طيب هو يقول بلسانه أنه آمن باليوم الآخر لكنه يظلم اليتيم، قال هذا كذاب، هذا لا أؤمن باليوم الآخر. هذه علامة، إذا رأيت إنسانا يظلم الناس فاعلم أنه لا يؤمن باليوم الآخر، وإن كان قال بلسانه أنا أؤمن باليوم الآخر، لأن الله عز وجل جعل هذه علامة، الله جعل هذا علامة على أن الإنسان على الذي لا يؤمن باليوم الآخر. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فلا يكفي في الإيمان القول، وإلا فإن المنافقين قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنها لم تنفعهم لأنهم كاذبون، لم يتبعوا القول العمل. لهذا يقول العلماء: أرأيت لو أن كفار قريش شهدوا أن لا إله إلا الله وبقوا على أصنامهم أيقبل منهم؟ لا يقبل، لأنه ليس العبرة بالكلام، العبرة بأن يتحول الكلام إلى عمل إلى سلوك. فإذا الإيمان بالبعث الآخر بالبعث واليوم الآخر هو الذي يهذب السلوك ويهذب الأخلاق. كم من إنسان قويا في بدنه قويا في, في, في, في مركزه لكنه لا يمد يده على إنسان مع قدرته على ذلك، ما الذي يمنعه؟ خوف الله. فإذا إذا رسخ الإيمان الآخر في القلوب تحولت حياة الناس إلى استقامة. ولهذا الآن يعني لو سئل أحدكم من من الناس يمكن أن تتعامل معه بدون عقد وبدون إشهاد؟ قليل جدا في هذا الخضم من عدد الأمة الإسلامية. وقد تتعامل مع إنسان ظاهر التدين ثم يخونك، بل يقع كثير من هذا النوع. لماذا؟ لا يعني لا يؤمن باليوم الآخر، وإن كان قال بلسانه. قضية اليوم الآخر إذا تغلغلت في القلب حرست الإنسان، حرست أخلاقك، حرست سلوكك. هذا الذي، ولهذا القرآن الكريم قد أكثر من ذكر اليوم الآخر، لا تكاد تجد سورة مكية إلا وقد عنيت باليوم الآخر. 13 عاما والقرآن طريا يتنزل على على على على المسلمين يتكلم عن اليوم الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم الإيمان باليوم الآخر. وبعد أن استقر هذا الإيمان في القلوب أصبحوا على أتم استعداد لأن يطبقوا ما أمر الله. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لو أن أول ما أنزل الله على الناس اتركوا الزنا ما تركوه، اتركوا الخمر ما تركوه. ما قال الله اتركوا الخمر والزنا، بقوا منهم من يزني ومنهم يشرب الخمر في مكة وهو مسلم. ليش؟ ليس مستعدا، القلب ليس فيه انقياد كامل. فعندما حصل الانقياد وهاجروا إلى المدينة وأصبح لديهم استعداد أن يطبقوا أمر الله، جاءت الأوامر والنواهي. فعندما أنزل الله تعالى عن الخمر فهل أنتم منتهون، كان بعضهم الخمر في يده فقذفها وقال انتهينا ربنا انتهينا، خلاص أصبح لديهم استعداد للتطبيق. لكن لو أن وأنما أنزل الله أول ما أنزل اتركوا الخمر ما تركوه، كما تقول عائشة رضي الله عنها، لأنهم ليس لديهم استعداد، يعني ليس لديهم قوة داخلية تحميهم من هذا الخمر، وهذه القوة هي الإيمان. فإذن هذه الصورة هي نموذج من الصور المكية التي تتحدث عن هذه القضية من قضايا الاعتقاد، وكذلك بقية القضايا الأخرى. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يقول الله عز وجل أن حال هؤلاء وحال بعث الرسل كحال الأمم الماضين، فالله تعالى أرسل إلى من سبقنا رسلا، وكان في تلك الأمم أحداث، منهم من نصره الله باتباعه لرسوله، ومنهم من عاقبه الله. فالله تعالى يشير إلى من سبقنا من الأمم، فيقول الله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت، أي قد سبقت من قبلها أمم، أي أمم سبقتنا وبعث إليهم رسل، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي كلمة رسول تعني أنه يؤدي رسالة، ليس عليه هداية الناس ولا إكراه الناس على الدين، وإنما مهمته أن يوصل رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ الوحي الذي أنزله الله تتلوه عليهم. قريش لم تقتنع بهذا الوحي فطالبت آيات، تقول نحن نريد آية كما جاء موسى بآية العصا تنقلب ثعبانا، وكما جاء عيسى بآية يحيي الموتى، فطلبوا آيات. فالله تعالى يقول سيأتي معنا أن هذا الكتاب أعظم آية، لأن الرسل الماضين كانت رسالتهم مؤقتة بزمن معين، والآية مؤقتة بزمن معين، فإذا مات الرسول انتهت تلك الآية وأصبحت تاريخ يذكر، كان مع موسى عصا، هل رأيتموها؟ لا. طيب أيهما أقوى، أن تكون الآية مستمرة مع البشرية إلى قيام الساعة، أو تكون الآية مؤقتة تصبح خبرا؟ لا شك أن الآية التي تستمر هي أعظم، ولهذا أنزل الله القرآن جعله آية، وهو موجود مع الناس في كل جيل، كل ما أراد شخص أن يسأل ما هو دليل الرسالة قلنا هذا القرآن، ما هو الدين هذا القرآن، فهو الدليل والمدلول عليه. فإذا دليلنا موجود، ولهذا في كل جيل يكتشف الناس من دلائل الإعجاز في كتاب الله ما يدل على أن هذا الكتاب ليس من عند البشر. ما ترون في العالم الإسلامي من بركة الإيمان وبركة العقيدة وبركة الأخلاق وبركة العبادة هو من بسبب هذا الكتاب العظيم كلام الله. فكلام الله مبارك، أنتج هذه الأمة هذه البشرية. هذا الكتاب العظيم لو كان أعطي النبي صلى الله عليه وسلم دليل حسي، الله غير الجبال، أعطاه البساتين وأعطاه الحدائق، طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجيل الذي رآها مات، وجاءت أجيال أخرى ما رأوا، إنما سمعوا يسمعون أنه كان فيه آية. فهذا القرآن أعظم الآيات، لأن الله أراد أن يبقى الدين إلى قيام الساعة، ليس هناك دين ينسخه، فلا بد من دليل يرافقه إلى قيام الساعة. ثم قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي قريش لا تكفر بالله، تكفر بالاسم الذي هو من أسماء الله الرحمن. قريش ترى أن كلمة الرحمن لا تليق بالخالق، لأنها رحمة، والرحمة فيها كما يسمون فيها ضعف. ولهذا عندما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية ليتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة وأن يرجع بدون عمرة من الحديبية، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فهم كفروا باسم الله الرحمن. فالله تعالى يقول انهم يعني لجهلهم لم يعرفوا ان هذا من اسماء الخالق عز وجل، وإلا فانهم يعترفون ان الله ربهم وان الله هو الخالق، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ما عندهم اشكال في توحيد الربوبية، لكنهم في أسماء الله عندهم إشكال، عندهم جهل. في عبادة الله وتوحيده عندهم إشكال. فالله تعالى يقول: هم يكفرون بالرحمن. قال الله تعالى: قل هو ربي، أي الرحمن، أي الله عز وجل، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. أي هنا التوكل هو الاعتماد، اعتماد القلب، الثقة. فيقول: أنا توكلت على الله، أي ثقتي في ربي، وأنا معتمد عليه عز وجل. ولا شك أن التوكل عظيم، يسهل الصعاب ويخفف المتاعب. إذا توكل الإنسان على الله فإنه قد أسند ظهره إلى رب العالمين، أسند يعني حاجته أنزلها برب العالمين، رب العالمين هو قادر أن يحقق ما يريد تبارك وتعالى. فأنت تعتمد على الله. وإليه متاب، أي أتوب إليه وحده، لأنه ليس هناك أحد يستحق أن يتاب إليه إلا الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. يبين تعالى مكانة هذا الكتاب العظيم، ويقول: لو أن الله أنزل كلاما من السماء جعل من خصائصه ما ذكر لكان هذا القرآن أولى بذلك، لأنه أعظم الكلام وأشرف الكلام، فهو كلام رب العالمين. فيقول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي نقلت من مكانها، أو قطعت به الأرض، أي أحدثت في الأرض شقوقا، أو كلم به الموتى، أي خاطب الأموات بكلام ثم لم يذكر الجواب. الجواب يدل عليه السياق، لو كان هناك كلام مثل هذا لكان هذا هو القرآن. فإذا أحيانا القرآن الكريم لا يأتي بالجواب، وهذا من البلاغة، تجعل الإنسان يعني يذهب تصوره وذهنه كل مذهب. فإذا الله تعالى يقول: أن هناك قرآنا أو كلاما أنزله من السماء، هذه صفاته، ما كان إلا لهذا الكتاب العظيم. ثم قال الله تعالى: بل لله الأمر جميعا، هو الذي ينزل الآيات أو يوقف الآيات، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس له إلا أن يبلغ، أما إنزال الآيات أو عدم إنزالها من اختصاص الخالق. ثم قال الله عز وجل: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الهداية بيد الله، والهداية هدايتان: هداية الدلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يملكها كل الناس ابتداء من أشرفهم وأفضلهم الرسل، وانتهاء بأقل إنسان في المجتمع، كل إنسان قادر أن يدل غيره على الخير. لكن إدخال القبول في القلب من اختصاص الخالق، فهو الذي يهدي الناس. إذن لا ينبغي للمسلمين أو للداعية إذا دعا الناس إلى الله ورأى إعراضا، لا ينبغي له أن يحمل هما يمنعه ويعوقه عن الاستمرار في الخير، لأن الهداية بيد الله، والهداية تكريم، لأن هذا المهتدي سيكون مجاورا لرب العالمين في جنات النعيم. ولا يستحق كل إنسان أن يكون جارا لرب العالمين في جنات النعيم، لا يستحق كل إنسان. فأنت إذا عندما تقدم للناس الدعوة انتهى دورك. أما هداية القلوب فإنها لله، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. لا تملك أن تدخل الهداية في القلب. لكن في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك تهدي تدل، تقول هذا هو الحق، لكن القلب ما تملك. من الذي يملك؟ الله عز وجل. فإذا الله الذي بيده الأمر لو أراد أن يهدي الناس لهداهم. ثم قال الله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله اقتضت حكمته أن تكون الحياة تقوم على التدافع بين الناس، وأن يقوم بهذه الدعوة أناس، وأن يقبل أناس، وأن يحارب أناس، لأنه لابد من لابد من جنة ونار، لابد من دخول الجنة والنار، لا تتحقق إلا إذا كان فيه هذا الصراع بين البشر. فوإلا فإن الله قادر أن يهدي القلوب في لحظة واحدة، لكنه أراد غير هذا، أراد أن تكون الهداية بأسباب واختيار يختار الإنسان، لأنه سيعاقب وسيثاب. فلو أن الله تعالى جبرهم على الشر ما عاقبهم، لأنه كيف عاقب إنسان مجبور؟ ولو أنه منعهم من القدرة على الخير ما عاقبهم، فأعطاه المشيئة، لكنه محكوم بمشيئة الخالق. ثم قال الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. هذا يسمى تفسير التاريخ والأحداث تفسيرا دينيا. ما ترى في العالم من أحداث لها علاقة بأعمال الناس، لا تظن أن هذه الأحداث ليست لها علاقة، لا. فتعالى يقول أن الكفار سيتنزل أو سينزل الله عليهم أو بهم عقوبات متتالية لتنبيههم لإيقاظهم. فمنها قارعة، والقارعة هي النكبة أو المصيبة التي تقع على الناس، إما أن تقع عليه أو تقع على جاره. فإذا وقعت على جارك فينبغي أن تتنبه أنت، احمد الله أن الله أحياك حتى رأيت العقاب في غيرك. كم من إنسان قصمه الله قبل أن يتمكن من التوبة، فاحمد الله أن الله أحياك ومكنك من التوبة. فإذا رأيت مصائب تقع على غيرك فاحمد الله أنه عافاك، لا تظنن أن نجاتك من المصائب باختيارك وقدرتك، لا، وإنما هو من الله عز وجل. فإذا عليك أن تحمد الله على العافية. ثم قال الله تعالى: حتى يأتي وعد الله. ما هو وعد الله؟ هنا احتمالان: إما وعد دنيوي وإما وعد أخروي. الوعد الدنيوي هو انتصار الدين، لأن الله تعالى قد أخبر بأنه سينصر هذا الدين، وفعلا قد نصر الله هذا الدين. أو الوعد الأخروي الذي هو فيه الحساب ثم الثواب والعقاب. فقال، يقول الله تعالى: أنه سيجري سنته عليهم حتى يأتي وعد الله. إذا مات رأى وعد الله إذا كان أخرويا، وفي الدنيا إذا عاش رأى انتصار هذا الدين. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. فالله إذا وعد بشيء حققه، لكن إذا توعد بشيء قد لا يحققه. فرق بين الوعد والوعيد. الوعد إذا وعدك على عمل أن يعطيك لابد أن يعطيك، لكن لو توعدك بالعقاب قد لا يعاقبك، هذا من كرمه. فإن الله تعالى قد يخلف يعني وعيده رحمة بخلقه، أما وعده لا يخلفه الله. فإذا الوعد لا يخلف، ولكن الوعيد قد يخلف. مثلا لو قال شخص لشخص آخر: لو فعلت هذا ضربتك، ثم عندما فعل عفى عنه، هل هذا نقص أو كمال؟ كمال. لكن لو قال: لو فعلت هذا أعطيتك مالا، وفعل ولا أعطى، هذا نقص. فإذا إخلاف الوعيد كمال، وإخلاف الوعد نقص. فوالله تعالى إذا وعد بشيء كان، وأما الوعيد فإنه إلى رب العالمين. نعم. يقول تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. الله تعالى يذكر الناس بمن سبقهم من الأمم، فإن الله قد بعث رسلا إلى أممهم، فمنهم من أطاع فأكرمه الله، ومنهم من عصى فعاقبه الله. فالله تعالى: انظروا في من سبقكم من الأمم. ثم يذكر الله السنة الجارية من الناس، فإن الناس يؤذون الصالحين، بل ويؤذون الرسل والأنبياء، والأذى يختلف، منهم من يقتل ومنهم من يستهزأ به. فهذا فالله تعالى يقول أنه قد يعني أن يعني السابقين قد استهزأوا برسلهم. فإذا الرسل قد يستهزأ بهم وقد يسخر منهم، وهذا أمر معتاد، لأن الجاهل الذي لا يعرف قدر الرسول ولا يعرف مكانته فإنه يسيء إليه، كما رأينا اليوم أولئك الذين جهلوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا قدره، وبلغتهم الصورة مشوهة، لأن هناك الكتب التي يكتبها المستشرقون في الغرب تشوه الدين وتصور المسلمين والإسلام في أبشع صورة، وهؤلاء جهل لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قد قصرنا في إبلاغهم وتعريفهم بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يعرفون مكانته. أرأيت لو أن أتيت إلى طفل صغير وأعطيته بالون أو هذه الكرة التي تنفخ، وأعطيته بجانبها 500 ورقة ب500 ريال، ماذا يأخذ؟ يأخذ الكرة، لأنه لا يعرف قيمة 500 ريال، لا يعرف، لكن العاقل الكبير يعرف. هل عرف بجسمه؟ لا، بعقله، لأن عقله كبير يدرك، أما هذا عقله لا يدرك، إنما ينظر الأشياء بمنظار الطفولة. فهؤلاء الجهلة لا يعرفون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني أساءوا إليه صلى الله عليه وسلم. كذلك الرسل السابقون قد استهزئ برسل ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معتاد في البشرية لجهلها وعدم علمها بمكانة هؤلاء الصفوة من البشر. نعم. يقول تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول الله عز وجل وهو ينبههم إلى أن يقارنوا بين رب العالمين وبين أصنامهم، فيقول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا هو الله، فهو الحافظ على الناس، هو الذي يحفظ الكون، وهو الذي يقوم بشؤونهم ويرعاهم ويرزقهم ويوفقهم ويهديهم ويعطيهم الصحة ويعطيهم الأرزاق. فهذا هو الله تعالى. هل في أصنامهم وشركائهم من هو مثل الله؟ ليس فيهم من هو مثل الله. فالله تعالى يقول: قارنوا بين ما أنتم عليه وبرب العالمين. فإذا كيف تصرفون حق الله إلى هذه الأصنام المعبودات التي هي في حاجة إلى من يرعاها؟ الصنم نحته الإنسان بيده، والصنم أنت تحرسه، والصنم أنت تنقله من مكان إلى مكان، هو محتاج إليك، فكيف تعبد المحتاج؟ فإذا هذه مقارنة. ثم ترك الجواب، وقال العلماء: يأتي الجواب بعد، يعني السياق يدل على الجواب المحذوف. فيقول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، أي كشركائكم. ثم قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. هات أسماء هؤلاء الشركاء، من هم؟ هبل واللات والعزة ومنات، هل هذه أسماء حقيقية؟ هذه أسماء ليس لها في الواقع يعني حقائق، وإنما أنتم سميتم هذه الأسماء وجعلتموها آلهة. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ المشرك الذي يدعي أن الصنم إله، والله يقول ليس إلها، فكأنهم يخبرون الله، يقول: لا يا رب أن هذا إله. فيقول: هل أنتم تخبرون الله بما لا يعلم؟ الله الذي أنزل هذا الكتاب، الله الذي يعلم أن هذه ليست آلهة وأنها مخلوقة معبودة محتاجة. فإذا الله تعالى يحاورهم، وهذا منهج قرآني نحن في حاجة إلى أن نسلكه. قريش تساوي الأصنام برب العالمين والله يحاورهم، وهل هؤلاء حقهم القتل، حقهم يعني أن يشتموا وأن يسبوا؟ لا، ليس هذا منهج الأنبياء، وليس هذا منهج رب العالمين، ليس هذا منهج القرآن. لابد أن تزيل الشبهة من قلب صاحبها، تحاوره، تصبر عليه، ما تأتي إليه تدمغه، ما تحرجه، ما تذله، ما تهينه، ناقشه. فرب العالمين أنزل هذا الكتاب يناقش ويحاور ويجادل الكفار المشركين في قضية أوضح من النهار، لكن قد رسخ في قلوبهم بسبب التربية من آبائهم وأمهاتهم على هذه العقائد الباطلة، فلا بد من نزعها من قلوبهم عن طريق ضرب الأمثال، عن طريق الحوار، عن طريق الجدال الحسن. فالله تعالى يقول: هل أنتم تنبئون الله بأمر لا يعلمه؟ فالله يقول أن هذه ليست آلهة. أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. زين، أي أن هناك من زين لهم هذا السوء، لأن السيء النفس ترفضه، لكن إذا جاء من زينه لك وجعله في صورة حسنة أنت تقبله، لكن لو رأيته في صورته الصحيحة ترده، لكنه جاء إليك وستره خلف يعني جزء من الحق، فقبلته بسبب هذا التزيين، وإلا فإن الحق لا يحتاج أن يزين، هو بأصله يعني طيب يعني زين. ثم قال الله تعالى: وصدوا عن السبيل، أي هناك من يصدهم، إما من شياطين الإنس وإما من موروثاتهم، كما قلنا الإنسان بالتربية إذا تربى على شيء صعب عليه أن يتركه. ثم قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، أي الله تعالى قد يضل أناسا بسبب رغبتهم وحبهم في الشر وحبهم في الضلال، فعندئذ يضلهم الله، أي يمد لهم في الضلال، وإلا فإن الله لا يضل من يريد الخير، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي من أقدم على الله فتح الله له الباب، ومن أعرض عن الله مد له في إعراضه. فإذا هؤلاء اختاروا الإعراض فمد الله لهم في إعراضهم. نعم. يقول تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعد أن حاورهم الله تعالى خوفهم ورغبهم، رغبهم في جنات النعيم وخوفهم من دار الجحيم، والنفس في حاجة إلى ترغيب وترهيب. النفس البشرية لا تستقيم بخط واحد بترغيب فقط أو ترهيب فقط، تحتاج أن ترغب وأن ترهب. وهكذا لا يذكر الله تعالى الجنة إلا ويردفها بذكر النار، ولا يذكر النار إلا ويردفها بذكر الجنة، ولا يذكر العقاب إلا ويردفه بذكر الثواب. ولهذا سمي القرآن مثاني، أي يسير في خطين متوازيين. فقال الله تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا، أي من سبق ذكرهم. العذاب في الدنيا نوعان: عذاب نفسي، لهذا كل مشرك في داخله قلق، ولهذا إذا أسلم وسألته كيف كنت سابقا قال: كنت أشعر بقلق، ما كنت يعني لم أكن يعني أشعر بطعم للحياة. ليش؟ لأن السعادة ليست في الطعام والشراب، السعادة في الإيمان في القلب. هؤلاء لدي يعني يعيشون في قلق داخلي. الآن في البلدان الغربية رغم الحضارة ورغم المادية يعني التسهيلات المادية ورغم ما يعني لديهم من متع ومن ترف، يعيشون حياة القلق. لهذا كل عمارة في ركنها مصح نفسي، يعني سريع، لا تكاد تخلو عمارة كبيرة إلا بجانبها مصح نفسي، ليس عضوي، نفسي. وقبل 50 سنة كتب أحد الكتاب طبيب فرنسي اسمه أليكسيس كاريل كتابا سماه الإنسان ذلك المجهول، ذكر إحصاءات عن المصابين بالجنون والأمراض العقلية والنفسية، أعداد بمئات الآلاف قبل 50 سنة. إيش السبب؟ القلب فارغ، ليس في إيمان، فهذا عذاب نفسي عاجل. وقد قلت لكم أكثر من مرة أن يعني أكبر فري في العالم أمريكي اسمه فورد قبل قرابة 50 سنة أو أكثر انتحر. أكبر فري ينتحر، ليش؟ المال ما يأتي بالسعادة، القلب فارغ فلم يستطع أن يعيش. لديه أسئلة عن حياته: من أنا؟ ما بعد الموت؟ إيش النهاية؟ ما عنده جواب. عندنا هذه الأجوبة يجيب عليها عجوز من عجائز المسلمين، لكن هو لا يعرفها فما استطاع أن يعيش. وهكذا الآن الانتحار في أوروبا، الانتحار في اليابان. ومن الطرائف أن اليابان كونت قبل عدة سنوات يمكن أكثر من 10 سنوات إدارة انتحار تنظم الانتحار للناس، وسجل بعض الموظفين في الإدارة أسماءهم. حياة قلق، هذا عذاب عاجل. المؤمن لا يعرف هذا العذاب إلا إذا نقص إيمانه. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إذا جاء ذكر الله اطمأن القلب. كذلك الكافر إذا دخل الذكر في قلبه اطمأن. فإذا هذا العذاب العاجل، وقد يراد بالعذاب العاجل الأسر أو القتل في المعارك، كلها محتملة. ثم قال الله تعالى: ولعذاب الآخرة أشق. هذا عذاب الدنيا سهل، لكن عذاب الآخرة الذي لا ينقطع. وما لهم من الله من واق، أي ليس لهم أحد يقيهم من عذاب الله. ثم قال الله تعالى بعد أن ذكر عذاب النار بعد عذاب الكفار: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. الجنة ذكر الله فيها من أنواع المتع، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذه الجنة وعدها الله المتقين الذي يتقي الله ويستقيم على أوامر الله ويراقب الله. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: وعقبى الكافرين النار، وهذا زيادة تحذير وتخويف للكفار. نعم. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يذكر تعالى أن أهل الكتاب، وأهل الكتاب في القرآن إذا أطلق يراد به اليهود والنصارى، أولئك أهل الكتاب، ويذكر معهم المشركين. فالناس في الأرض قسمان عند البعثة: مشرك بالله ليس له الكتاب، أو من أهل الكتاب. ولكن لا يعني أن أهل الكتاب ليسوا مشركين، لكنهم لما كانوا ينتسبون إلى الأنبياء ذكروا بنسبتهم، هم انتسبوا قالوا نحن أهل الكتاب. فالله تعالى قال أن أهل الكتاب يفرحون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يفرحون؟ لأنهم قد أخبروا المشركين بأمور كثيرة فالقرآن جاء يصدقها، ففرحوا أن القرآن صدق ما كان لديهم من أخبار عن الأنبياء وعن الديانات وعن الآخرة. لكنهم لم يستفيدوا من هذا المنزل إلا قليل منهم. وقال الله تعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. طبعا المنزل في القرآن الكريم قد يوجد مثله في الكتب السابقة وقد لا يوجد مثله، فالذي لا يوجد مثله في الكتب السابقة أنكروه لأنهم ليس عندهم مثله، لكن ما الذي صدقهم وأخبرهم بما لديهم في كتبهم قبلوه. فكان ينبغي عليهم إذا عرفوا أن هذا يعني جاء القرآن بشيء لديهم موجود كما أخبرهم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي أن يصدقوا لأنه أخبرهم بشيء لم يعرفه العرب أصلا، وهذا علم جديد جاء في كتاب الله ولا يعرف إلا عن طريق الوحي. فقال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وإليه أدعو وإليه مآب. أي رد عليهم بأنك إن لم يقبلوا منك فأخبرهم أنك أنت قد قبلت هذا الدين ولن تعبد إلا الله ولن تشرك به شيئا. هم صدقوك أو لم يصدقوك أنت عليك أن تطبق الدين أولا، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. القرآن نزل بلغة العرب، والله اختار هذه اللغة تعهدها حتى بلغت درجة الكمال البشري. لا يوجد لغة كتبت قبل 1000 سنة تقرأ اليوم كما هي إلا اللغة العربية. اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الإسبانية، كل لغة قد نمت وتغيرت، وما كتب قبل 1000 سنة يحتاج اليوم إلى ترجمة إلا القرآن، إلا اللغة العربية. فقد حفظها الله لأن الله تعالى قد أنضجها، فقد أقامت لها العرب مواسم وأسواق حتى نضجت، والله تعهدها لأنه سينزل بها كلامه عز وجل. فأنزل بها هذا القرآن الكريم، وسماه الله حكما عربيا، أي أن الله أنزل الكتاب بلغة العرب وأحكم إنزاله. فإذا هذا الكتاب أنزله الله بهذه اللغة، وهذا تشريف لأهل هذه اللغة، اختار الله الرسول منهم وهذا تشريف، أنزل القرآن الإسلام والوحي في أرضهم وهذا تشريف، وأنزل القرآن بلغتهم وهذا تشريف، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر أي شرف، لكن لا يبلغ الشرف إلا من قبل هذا الدين، فإن الله يشرفه. طيب لما لم ينزل الله يعني أديانا بلغات أخرى؟ الله أراد لهذه الأمة أن تكون أمة واحدة، فلا بد من لغة واحدة. اللغة العربية قبل نزول القرآن كانت لغة قوم، لغة قومية، بعد أن نزل القرآن تغيرت أصبحت لغة دين، من دخل الدين هي لغته، سواء كان عجميا ولا عربيا ولا آسيويا ولا أفريقيا، انتهى. اللغة العربية انتقلت من مرحلة القومية إلى مرحلة العالمية، ولهذا المسلمون في كل بقاع الأرض إن لم يجد اللغة العربية يعني بعضهم فإنه يفهمها على أقل تقدير، لأنه يسمع القرآن ويقرأ القرآن ويحفظ شيء من القرآن. فإذا هذا شرف للغة العربية، كرمها الله بهذا الشرف العظيم الذي أنزل به بها يعني كتابه. ثم قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا دلالة على أن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول يتلقى التهديد من الله، فما يمكن يقول لنفسه إن تركت يعني إن لم يعني تتبع هذا القرآن فليس لك يعني من يحفظك من الله عز وجل. فهذا خطاب رب العالمين، خطاب رب لعبد: يا عبدي لو تركت ما أمرتك به لعذبتك. فإذا كان هذا التهديد للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ من لم يمتثل هذا القرآن فإنه متوعد بالعقاب، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقع، لكن هذا على يعني الفرض الممتنع. فإذا هذا دلالة على أن يعني الله تعالى ليس له علاقة بالناس إلا علاقة عبودية، علاقة يعني رب بعبد، وليست علاقة نسب كما تقول اليهود أنهم هم يعني أبناء الله. فقربك من الله بحسب عبادتك وعبوديتك لله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يقول تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الآية السابقة تبين أن الأنبياء بشر وأنهم كغيرهم من الناس، يتزوجون ويولد لهم الأولاد والبنات، لأن القصص النصارى في الأديان السافلة في الدين النصرانية لا يتزوجون، ويرون أن الزواج لا يليق بالأنبياء ولا بالرسل ولا بالقصص ولا بالرهبان. فالله تعالى يقول أن هذا يعني رد على هذه الفكرة وهذا الضلال، أن الرسل كلهم كانوا يعني بشرا لهم أزواج ولهم ذرية. ثم قال الله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. إذن الإتيان بالآية ليس بقدرة الرسول، وإنما هو من الله عز وجل. فإذا أنزل الله آية على الرسول فإنه يبلغها للناس، وإذا لم ينزل آية فليس في قدرته أن يأتي بآية ما أنزلها الله عز وجل. أما الآية الثانية فهي من الآيات التي تحتاج إلى وقفة وتأمل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد أخطأ في فهمها كثير من الناس. يمحو الله يزيل، ويثبت يبقي، يزيل شيئا ويبقي شيئا، وعنده الأصل في الممحو والمثبت. فهم بعض الناس، أولا اختلف المفسرون في المراد بالآية، منهم من قال يمحو ويثبت في الشرائع، يعطي الله نبيا شريعة ثم يأتي نبي آخر فيغير شريعة النبي السابق بشريعة جديدة لأنها جاءت بعد ذكر الكتاب والآيات. ومنهم من قال لا، في نفس الدين في نفس الشريعة الواحدة ينسخ الله بعض الأحكام ويزيله ويثبت بعضه، كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد مال إلى هذا القول الشافعي رحمه الله، قال أن المراد بالآية في الفرائض، ينسخ الله فرضا ويبقي فرضا. ومنهم من قال أن هذا في الإيمان والكفر، الإنسان يكون مؤمنا ثم يرتد فيمحو الله إيمانه ما عمل، أو يكون كافرا فيؤمن فيمحو الله كفره السابق. هذه كلها معاني محتملة. وأما المعنى الأخير الذي قال بعض الناس أنه أن الله يغير قدره، وقد جاء في بعض الروايات اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. طيب، القدر ركن من أركان الإيمان، لا بد أن تؤمن به. والقدر له أربعة جوانب: العلم، أي أن الله علم ما سيكون، علم، ثم قدر بناء على علمه، ثم كتب ذلك المقدر الذي هو بناء على علمه، ثم يخلقه في وقته. أربعة أمور تتعلق بالقدر. طيب، الله تبارك وتعالى ما تقول الله إن كنت كتبتني شقيا فامحني، بناء على إيش كتبك الله شقيا؟ على علمه أو على غير علمه؟ فإن كان علم أنك شقي ثم قلت يا رب غيرني، إذن أنت تطلب أن يغير الله علمه. إذن الله ما كان يعلم أنك ستدعوه وأنك ستكون صالحا، فتقول أنت كتبتني قبل أن تخلقني، قبل أن تعلم أنني إنسان صالح، فإذن غيرني لأني إنسان صالح. لا، هذا خطأ. وكل حديث جاء في أن الدعاء يرد القضاء حديث لا يصح. كل حديث جاء يدل على أن القدر يغير لا يصح. بعض القدماء احتار فقال نقسم القدر إلى قسمين: قدر منجز وقدر معلق. كل هذه التأويلات بسبب اعتقادهم صحة الأحاديث، لا يصح حديث في رد القدر أبدا. طيب، ما هو القدر؟ القدر هو أن الله علم أنه سيخلق فلان ابن فلان، وأن فلانا من الناس الذي خلقه سيعطيه قدرة وسيبعث له رسولا أو من يبلغه الخير وسيقبل الخير ويدخل الجنة، فكتبه الله. وأنه شخصا آخر سيأتيه الخير فامتنع عن الخير فكتبه الله شقيا. إذن الله علم ما سيفعله العباد بعد وجودهم فكتبه عليهم بناء على علمه. لكن لما كان الله لا يعاقب الناس على علمه، الله ما يعاقب الناس على علمه، يعاقبهم على فعلهم، وله يعلم أن فلان من أهل النار، فخلقه وابتلاه حتى يخرج ويبين ذلك الكفر عمليا. فإذا القدر مرتبط بالعلم الإلهي، وعلم الله لا يخفى عليه شيء عز وجل. وقد جاء في الأحاديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب يا رب؟ قال كل شيء إلى قيام الساعة. إذن القلم يكتب شيئا خاطئا ما يستطيع بأمر الله. وكذلك الإنسان في بطن أمه إذا بلغ سن 4 أشهر جاء الملك فكتب يعني رزقه وشقي أو سعيد، وعمله فيكتب كل شيء يكتبه قبل أن يخرج. هل هذه الكتابة بناء على علم عند الله انكشف له الأمر كما هو وإلا هناك لبس؟ ما هناك لبس. إذن أنت تقول لهم غيرني؟ لا، أنت مأمور بأن تعبد الله وأن تتقرب إلى الله. ولهذا يعني الجنة لها أسباب، وأنت الآن تعمل أسباب حتى تدخل الجنة. كذلك الرزق له أسباب، وأنت يعني تعمل السبب حتى تصل إلى الرزق. ما في إنسان نام في بيته وقال يا رب اللهم إن كنت كتبت رزقي فأعطني رزقي ونام. ما يمكن، ما يمكن، لابد أن يتحرك، لكن لا يدري ماذا كتب له في حركته هذه. كذلك الجنة والنار، عليك أن تحرص على دخول الجنة. لا تقول إن كان أراد الله لي النار وادخل النار وتذهب تفسق. ليش تفسق؟ يعني حتى بأن الله إن كان كتب علي أني من أهل النار، لا. فإذا قضية أنك تعتقد أن القدر يرد خطأ. طيب، جاء بعض الأحاديث وفي الصحيحين أن صلة الرحم من أراد أن يعني أن ينسى له في أثره ويعني يوسع له في رزقه وكذا فليصل رحمه. أي نعم، هذه أسباب. زي من أراد الجنة فليصلي، والله علم أنك ستصل رحمك فمد عمرك قبل أن يخلقك أصلا، وعلم أنك لن تصل رحمك فقصر في عمرك قبل أن يخلقك. فإذا هذه أمور قد كتبت وانتهت. لذا جاء في الحديث يا رسول الله يعني هل نعمل شيئا يعني مستأنفا أو شيء قد جفت به الأقلام يعني الصحف وارتفعت عنه الأقلام؟ قال بل الأمر قد قدر وانتهى، يعني كل شيء مقدر وأنت تتحرك في داخل دائرة القدر. فإذا دعوة أن القدر يرد دعوة خاطئة، وليس هذا دلالة في الآية. الآية يقول تعالى أن الله يمحو، منهم من قال يمحو ما في صحف الملائكة، الملائكة تكتب على الشخص أعمالا، والله تعالى أراد أن هذا العبد يعمل عملا يعني على خلاف ما كتبت الملائكة، لكن الملائكة لا تعلم الغيب. فبعد أن يعمل ذلك العمل يمحو الله تلك الأعمال السابقة التي في صحيفته. فهذا ما يتعلق بقضية المحو والإثبات في هذه الآية. نعم. يقول تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يذكر تعالى أن ما أخبر الله به سيقع، لا علاقة له بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بموته. فالله وعدهم بنصرة هذا الدين، لو مات الرسول سينتصر الدين، لو بقي الرسول سينتصر الدين، كذلك ما توعدهم به من عقاب. فالله تعالى يقول وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يعني أنت لست مسؤول عن حسابهم، إنما الحساب على الله. وأما مهمتك فإنها فقط في الإبلاغ، تبلغهم هذا الدين، يقبلون أو لا يقبلون ليس إليك، الحساب والعقاب والثواب ليس إليك، وإنما أنت مبلغ. ثم قال الله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. إنقاص أرض من أطرافها أي إسلام الناس، فإنهم في كل فترة يدخل في دين الله أفواج من الناس، وهذا نقص الأرض التي تحت يعني إمرتهم أو تحت شركهم. ومنهم من فسر نقص الأرض بموت العلماء، لكن في عصرهم ما كان في علماء يموتون أصلا حتى يقال مات العلماء. فإذا نقص الأرض والله أعلم أن الأرض التي عليها شرك قد انتقصت بالإيمان، وهذا دلالة على أن قبول الناس للدين أن هذا الدين حق، لأن الناس قبلوه فنقصت المساحة التي عليها الشرك والله أعلم. ثم قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، أي الأمر كله له وهو صاحب الأمر والحكم عز وجل. نعم. يقول تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. المكر هو التدبير في الخفاء، المكر أن تدبر أمرا في خفاء، وقد يكون مكرا حسنا وقد يكون مكرا سيئا، فإن المكر يطلق على هذا الفعل. الكفار في الماضي يمكرون أي يدبرون في الخفاء ضد الأنبياء. طيب، يقول تعالى: ولله المكر جميعا، أي أن الله تعالى مطلع على مكركم وقادر على أن يدبر في الخفاء كما تدبرون، كما قال الله تعالى: ويمكرون ويمكرون، أي يدبرون أمر الاعتداء والأذى في الخفاء، والله يدبر عقابهم في الخفاء، أي كذلك هم لا يعلمون تدبير الله عز وجل. فالمكر يقابل بمكر، ولكن مكر الله أعظم عز وجل. ثم قال الله تعالى: يعلم ما تكسب كل نفس، أي مطلع على أعمال الناس. الذي يدبر الأمر في الخفاء في الليل أو في النهار، هل يخفى على الله؟ لا يخفى على الله، فإن كل شيء أمام الله مكشوف، سواء كان في الظلام أو كان في النور أو كان في داخل المساكن أو في خارج المساكن، فكل شيء أمام الله مكشوف. إذن لا يظن أنهم قادرون على أن يمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر في مكان بعيد عن رؤية الله تبارك وتعالى. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، سيعلمون طبعا بعد الموت، لأن عقب الدار أي النهاية الحسنة لمن تكون، وهذه لا تعرف إلا بعد أن يموت الناس ويحاسبون، ثم تنكشف الحقيقة، وهذه لا تكون إلا بعد الموت. فقال تعالى: سيعلمون، ولا شك أن هذا سيتحقق، لأن الله تعالى سيبعث الناس في الآخرة ثم يشاهدون العاقبة الحسنة والعاقبة السيئة. نعم. يقول تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذه آية ختم الله بها كتابه، ختم الله بها هذه السورة التي كنا معها. يقول تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي أن قريشا تنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى: لا عليك بهم، يكفي أن الله الذي أنزل لك الكتاب هو شهيد على أنك رسوله، لأن الذي أرسلك هو الله تبارك وتعالى. قل كفى بالله شهيدا، أي لا أحتاج إلى شهادتكم، لأن الذي أرسلني هو الله، وهو الذي يعلم أنني رسول لأنه هو الذي أرسلني. ومن عنده علم الكتاب، طبعا هذا إشارة إلى علماء الكتاب، علماء اليهود والنصارى، فإنهم يعلمون كما قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإنه قد أنزل الله تعالى في التوراة والإنجيل نصوصا تدل على اسمه صلى الله عليه وسلم، سمي بأحمد، وكذلك بصفاته وصفات أمته، بل والمكان الذي يبعث فيه. وقد جاء في بعض النصوص في التوراة أنه يهاجر إلى منطقة فيها، يعني يخرجون في يعني بجانب سلع، جبل سلع. ولهذا اليهود عندما جاءوا إلى المدينة وسكنوا فيها قد رأوا هذا الاسم جبل سلع، وهذا الاسم موجود في بعض كتب التوراة، في بعض رسائل اليهود بني إسرائيل، جبل يعني جبل سلع، أو قالوا يعني فيها مكتوب جبل سالع. فعندما اليهود جاءوا يبحثون في الجزيرة عرفوا أن هذا المكان هو مكان الهجرة، فسكنوا في هذا المكان، وكانوا يبلغون المشركين أنه سيبعث رسول وأنهم سيتبعونه وأنهم سيقاتلون معه المشركين. ولكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حسدوه وحسدوا العرب، مع أنه تعالى قال أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولا شك أن هذه شهادة عظيمة وخبر من الله تعالى يعني صادق، فأنهم يعلمون لكنهم لم يتبعوه. وهذه آخر آية في كتاب الله، ونختتم بهذا، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول الأخ السائل بارك الله فيه، يقول الأخ السائل: ما هو رأيكم في كتاب بعنوان اسألوني قبل أن تفقدوني لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويذكر المؤلف بعض الأحكام التي حكم فيها أمير المؤمنين المؤلف عكاشة عبد المنان؟ حديث لا يصح، وكثير من الفضائل التي تذكر في الكتب لا تصح. ولا شك أن علي رضي الله عنه كان في عصره هو من أعلم الصحابة، لكن هذا الحديث بخصوصه لا يصح كفضائل كثيرة ذكرت، سواء كان لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي، ورد في فضائلهم أحاديث ضعيفة ترد. وأما الأحاديث الصحيحة فإنها تقبل، وقد ورد في فضله رضي الله عنه أحاديث كثيرة، منها حديث في غزوة خيبر إنه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. ونعم رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه يحبه الله ورسوله، وهذه فضيلة عظيمة. وكذلك في غدير خم عندما وقع الخلاف بينه وبين بعض الصحابة، فحمل عليه بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. طبعا الموالاة في اللغة هي الحب والنصرة، وأن المؤمن ولي كل مؤمن أصلا، لكن أراد أن يرفع ما في نفوسهم من وحشة وقعت بسبب خلاف بين علي وبين بعض قادة الجيش الذين أتوا من اليمن، وكذلك يعني غير هذه الفضائل. فنحن ما صح من فضائله نقبله، وما لم يصح يرد. وكذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ما صح من فضائلهم نقبله، وما لم يصح من فضائلهم نرده. لهذا يقول ابن الوزير عالم اليمن في عصره القرن الثامن، يقول: الشوكاني ما أظن أنه طرق اليمن مثله في علمه، له كتاب اسمه العواصم من القواصم، 9 مجلدات يدافع فيها عن السنة أمام الشيعة. يقول: أهل السنة أصحاب منهج، إذا جاء الحديث الصحيح قبلوه ولو كان في فضائل علي. طبعا لا يكرهون فضائل علي، لكن يعني بالمقابلة لأبي بكر الصديق، ولو جاء الحديث الضعيف لأبي بكر يردونه. القضية منهج، حتى إن الرجل يجرح أباه ويجرح ابنه، لأن هذا دين، فقال: هم أصحاب منهج. فهذا الحديث لا يصح، وغيره كثير. حتى قال ابن أبي الحديد وهو شيعي في شرحه لكتاب نهج البلاغة، نقل عن كتاب الإرشاد، يقول: قال صاحب الإرشاد: وضعت الرافضة في فضائل علي أكثر من 300,000 حديث. انظر كيف، هكذا يقول، وهو شيعي، يعني هذا شارح نهج البلاغة شيعي، هذا ابن أبي الحديد معتزلي شيعي. فإذا الفضائل التي لم تصح لا ينبغي لنا أن نرويها ولا أن نذكرها، فما ذكر في فضلهم رضي الله عنهم من الفضائل الصحيحة يكفيهم، لا داعي لأن نكذب عليهم أو يعني نذكر ما لم يصح من الفضائل رضي الله عنهم. ولقد ذكرتم في تفسير ألف لام ميم بأنه دلالة على الكتاب أو إعجاز للقرآن، لكن في سورة الروم لا يوجد ما يدل على الكتاب. ليس دلالة على الإعجاز، لكن يعني أنا قلت غالبا ما تعقب الأحرف المقطعة في أوائل السور بذكر الكتاب، مما يدل على أن لها علاقة بالكتاب، وليس يعني في كل السور، وإنما قلت في غالب السور. يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. القضاء يا إخوتنا مكتوب الحدث والصورة، فأنت تطلب تغيير الصورة، نفس الشيء، هي أصلا حدث مكتوب. مثلا كتب الله تعالى أن فلانا من الناس سينزل من الدرج وأمامه قشرة موز لا يراها، فيضع قدمه عليها فيسقط في الدرج ويكسر كسرا خفيفا، مكتوب. طيب ماذا يغير الله من هذا القدر؟ لا ينكسر؟ لا يمكن، مكتوب أصلا. فيعني اللطف فيه هو بمعنى أنه يغير شكله أو صفته. طيب كلها مكتوبة، إن غير الشكل والصفة غير الحدث، فإذا هذا خطأ. ولكن يقول: اللهم يعني أسأل الله أن يحميه من البلاء، ثم نزل به يسأل الله أن يعينه عليه وأن يصبره. فإذا هذا هو الدعاء، بارك الله فيكم. ما حكم العمرة إذا أحدثت المرأة في الطواف؟ على كل الطواف، العلماء يرون أن الطواف مثل الصلاة، تجب فيه الطهارة، فمن طاف بدون طهارة فطوافه غير صحيح. وبعض الفقهاء المتأخرين رأى أنه ليس هناك دليل، لأنه ورد حديث أن الطواف كالصلاة غير أن الله أباح الكلام فيه. هذا الحديث أعلى درجاته أنه حسن، فمن عمل بالحسن في الأحكام رأى أن الطواف ينبغي أن يكون الإنسان فيه على طهارة، ومن لم يرى ذلك فإنه لا يشترط الطهارة، لكن جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة، فعليها إذا حدثت أن تذهب إلى الوضوء وتأتي ببقية الأشواط التي يعني طافتها بعد الحدث أو بقيت عليها بعد الحدث. بعضهم يقول: طيب إذا طافت بحدث وذهبت إلى أهلها في الشام وإلا في أمريكا وإلا في، هل ترجع؟ لا، ما ترجع. منهم من يرى أن عليها فدية، لأن الطهارة واجب والطواف ركن، لكن الطهارة فيه واجب، والواجبات تكمل بذبح الشاة، فيرون أن عليها شاة. هل يجوز الاستعانة بالجن في أمور نافعة؟ طيب أنت هل ترى الجن؟ قد يقول قائل: أن هناك جن مسلمين، إيش درك المسلمين؟ حضرت الشهادة أنهم شهدوا أن لا إله إلا رسول الله؟ ما تدري، تسمع أصوات ما تدري، هذا يتكلم لك من على لسان امرأة أو على لسان رجل يقول لك أنا مسلم، صدقه؟ ما تصدق، ما يمكن أنت يعني عندنا الآن الروايات لا نقبلها إلا من شخص معروف، لهذا قال العلماء لو جاء في السند راوي مجهول نرد الحديث، لا نقبله. فهؤلاء مجهولون، لا تعرفهم أصلا، لم ترهم ولم تشهدهم ولا تدري عنهم، فكيف تقول أن هؤلاء سيعينونني وأنهم مسلمين وأنهم؟ فإذا لا ينبغي الإنسان أن يقع في مثل هذا، بارك الله فيكم، لأن هذا خطير جدا لو دخل الإنسان فيه. يقول: سمعت في تفسير هذه الآية: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هو موت العلماء. طيب في عصرها ما كان في علماء أصلا، كانوا مشركين والصحابة، ما كان في علماء. فإذا الآية ما تفسر على الحصر العصر الحاضر، يعني وهي نزلت في جو آخر أو في بيئة أخرى أو في ظرف آخر، فليس هذا معناها حتما. هل أنا إذا لم أحفظ صور القرآن مقصر؟ لا، حفظ القرآن بكامله ليس فيه تقصير، لأن هذه قدرات، ولكن عليك يجب أن تحفظ من القرآن ما تصلي به، فإنه قد جاء في الحديث أن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريحة لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ورائحتها يعني سيئة. فحفظ القرآن بقدر ما تستطيع مطلوب، يعني تحفظ من كتاب الله ما تؤدي به صلاتك. ما حكم الدعاء على الناس إذا وجد منهم مضايقات؟ طيب يعني مثلا إنسان ضايقك تقول اللهم أهلكه، طيب مسلم؟ لا، قل اللهم أصلحه، اللهم تب عليه، اللهم وفقه. فأنت ربما تصادف ساعة يكون فيها استجابة. كذلك أولادك، بناتك، أهلك، لا تدعو عليهم، فادعو لهم. فإن كانت الدعاء، فإن كانت الدعوة مستجابة فنعمة كبيرة أن الله يهديهم بسببك، وإن كانت غير مستجابة فإن أنت يعني بحسن نيتك وحبك للخير تؤجر. طيب هب أنك دعيت على إنسان وكانت دعوة مستجابة فأهلكه الله، حقيقة أنت يعني تتألم، وربما قد تكون آثما إذا كان اعتديت عليه بشيء بأعلى مما وقع منه. ما هي فرقة الإسماعيلية؟ وهل من الفرق الإسلامية أم خارج عن الفرق الإسلامية؟ الإسماعيلية هم يعني طائفة من طوائف الشيعة، لكنهم غلاة، وهم ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. فإن جعفر إمام السادس عندهم جاء له ولدان، ولد اسمه إسماعيل، وكان يعتقد الناس أنه الإمام كما يزعمون بعد أبيه، ثم مات في حياة أبيه. وولد آخر اسمه موسى الكاظم الذي هو أصبح إماما سابعا للليلة الاثني عشرية. هؤلاء وقفوا على إسماعيل وزعموا أن الأئمة سبعة، ولهم معتقدات كثيرة في هذا الباب. فهذه طائفة من الغلاة من مذاهب الشيعة الذين يرون عدم كفر أبي طالب مكذبون بالقرآن مثل الذين لا يرون براءة عائشة رضي الله عنها. هناك روايات يعني مكذوبة أن الله تعالى بعث أن أبا طالب مسلم، وأن الله بعث أحيا أبوين بسلم فأسلم له. حقيقة أن أبا طالب صح في الحديث أنه مات على الكفر. نعم كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحفظه وكان يعني يحيطه برعايته، وجاء أنه في النار يكون في ضحضح من النار كما جاء في بعض الحديث: يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ قال: نعم، أخرجته إلى ضحضاح من النار، لولا أنا لما خرج منها. فإذا هو في ضحضاح من النار، لكنه مات كافرا، والكافر لا تنفعه أعماله يعني إدخاله الجنة، وإنما قد يخفف الله بها من عذابه في النار أو يعني في البرزخ أو في الموقف. وأما الجنة فلا يدخلها إلا المؤمنون. ما حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول؟ ما في حرج، الكحول أصلا لم تصنع للخمر أصلا. حتى الآن البرتقال العادي فيه مادة كحولية وهو يؤكل، فالكحول ليست من الأشياء التي صنعت للخمر، فهي يعني تسكر لا ليس قصدا، وإنما صنعت لأمور أخرى، فليس فيها حرج إن شاء الله. استخدام الكحول في العطورات نرجو أنه ليس فيها حرج إن شاء الله. هل يصح القول بأن الإنسان يصنف ضمن مملكة الحيوان تحت قسم الثدييات؟ التقسيم يعني في العلوم أو في يعني الدراسات عن الحياة في الأحياء يعني ليس في حرج في هذه التقسيمات، لكن تسمية الإنسان بأنه حيوان ناطق هذه من يعني مخلفات الفلسفة والمنطق اليوناني. يسمون الإنسان حيوانا ناطقا، يقول الإنسان حيوان ناطق، فكلمة حيوان مشتقة من حياة. فمن حيث الدراسة والتعليم نرجو أنه ليس هناك حرج إن شاء الله. يقول: في بيت من بيوت الله بعد الفريضة ثم رأى من يتحدث مع الغير ويشوش على الآخرين أثناء الحديث، فهل ينهر هؤلاء وينصح على وجه العموم بالاستماع لقول الله ورسوله؟ على كل، المسجد يعني مكان مشترك للمسلمين جميعا، ليس لشخص معين، فإذا يعني صلى شخص في المسجد فلا ينبغي أن يشوش على أخيه، يعني يعطيه فرصة يذكر الله عز وجل تبارك وتعالى، ومن كان يقرأ القرآن يقرأ بصورة لا يشوش على آخرين، من كان يذكر الله يذكره ولا يشوش على آخرين. فالمسجد يعني مكان عام، فلا ينبغي الإنسان أن يعني يشوش على إخوانه في عبادتهم سواء كان بقراءة القرآن أو كان بغيره. كيف نتعامل مع الدنمارك التي يعني أساءت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لكم هذا يعني الغربيون لا يعرفون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يسيئوا إلى الرسول فقط، أساءوا إلى رب العالمين أصلا، هم مشركون برب العالمين، معتدون على رب العالمين في حياتهم بكاملها، فهؤلاء جهل بدين الله. هؤلاء علينا أن نعلمهم الدين، أن ننشئ القنوات التي تخاطبهم وتعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعرفهم بدين الإسلام. فالمسلمون يعني يحملون مسؤولية إبلاغ الدين، فإذا بلغوهم دين الله بصورة الصحيحة يعني بالصورة الصحيحة يعني نرجو الله أن يسلموا أو يسلم كثير منهم. فهذا من حيث يعني الموقف العام. أما يعني أي دولة يعني تسيء إلينا فنحن بين أمرين، يعني إما أن نعلن الاحتجاج بإعلامنا وبمقاطعاتنا لمنتجاتهم، وهذا هو الواجب، فيجب أن نقاطع أي دولة تسيء إلينا أو تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب ما علاقة هذا الرسام بالمقاطعة؟ الدول الغربية ميزانياتها من تجاراتها يعني من المصانع والتجارات والزراعة، الميزانية الدولة من التجارة فتأخذ ضرائب، فنحن إذا قاطعناهم ضعفت التجارة ثم تضعف ميزانية الدولة ثم تنقص مرتبات الناس ثم يحتجون على من فعل هذا الفعل، فإذا المعادلة موجودة. يعني نحن ينبغي أن نقاطع، يعني ما هناك إلا ساعة الدنمارك، كيف يعني تجرؤ أن تأكل من طعام شخص أو بلد سب نبيك سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجرؤ أنت لو كان بجانبك بقالة سبت أباك، العامل سب أباك، تأخذ معه؟ ما تأخذ معه أبدا، تذهب إلى أطرف بقالة ولا تأخذ معه. كذلك نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سب نبينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نقاطع تجاراتهم. هل يعلن؟ لا، الإعلان هناك في أمور عامة سياسية صعب الإعلان، لكن الشعوب الذي يأكل ويشرب هو الشعوب، فإذا الشعوب قاطعت كان لها أثر كبير جدا على تلك البلدان، ولا ينبغي لنا أن نأكل أو نشرب من طعام أو غذاء يأتي من هذه البلدة. يقول عندنا في بعض القرى يقول الناس بعض الألفاظ مع أنهم لا يعتقدونها ولكنهم توارثوها، أرجو بيان حكم ذلك. يا ملائكة، يا محمد، الشفاعة، يا ذكر النبي، يا رجال الله الصالحين، دعاء الملائكة أو دعاء الجن يعني للاستعانة بهم هذه قد تكون من الشرك الأصغر. ليش؟ لأنهم أصلا موجودون، زي لو تقول يا فلان أعني يا فلان، بعض الناس يظن أنهم بعيدون لا يسمعون، وأنك تنادي أن جنا بعيد، لا، جن شيطان بالإنسان من كل مكان، فلا ينبغي الإنسان أن يقع في مثل هذا. ولا شك أن الناس في الماضي تورثوا هذا الكلام، لكن وصفها بالشرك الأكبر ليس سليما، لأن الشرك الأكبر هو الذي يدعو من لا يسمعه باعتقاد أنه يسمعه ليمنع عنه يعني أمورا فوق طاقته من خصائص الخالق. أما إذا دعيت الجن فالجن محيطون بكم من كل مكان، فتسميته شرك أكبر حقيقة فيه شيء من يعني التسامح، لكن لا ينبغي الإنسان أن يدعو لا ملائكة ولا جن ولا أحد، لإنما يدعو الله رب العالمين، فإن الدعاء من العبادة فلا يصرف الدعاء إلا إلى الله. لكن يعني لا ينبغي إطلاق الحكم الشديد بهذه الصورة كما كان يطلق سابقا. ما الفرق بين النصراني واليهودي؟ كلهم مشركون، كلهم كفار، يعني هل ستفرق بين اليهود والنصارى في التعامل؟ كلهم كل من يعني امتنع عن الإسلام من اليهود والنصارى حكمهم واحد، ومن أسلم فحكمه واحد، ونحن نتعامل معهم من منطلق واحد أنهم غير مسلمين، وعلينا أن نبلغهم دين الله. لكن ليس هناك حكم خاص باليهودي أو حكم خاص بالنصارى. هل هذا الحديث صحيح إن الدعاء والقدر يعتلجان في السماء فأيهما غلب نفذ؟ لا، ما صح حديث أن يعني اعتلاج الدعاء والقدر في السماء ليس صحيحا، فإن الدعاء يرتفع إلى الله والقدر من الله، فإذا يعني الدعاء منك والقدر من الله، وأيهما غلب أنت ولا الله؟ لا، ما هذا خطأ في الحقيقة، هذا فهم خاطئ، هذا الحديث لا يصح. وكثير من الأحاديث في القدر لا تصح، وقد قلنا في الدرس أنه ليس هناك حديث يعني كل ما جاء من أحاديث أن القدر يرد بالدعاء لا يصح، لأن القدر من علم الخالق، القدر بناء على علم الخالق، فإذا رددنا اعتقدنا أن شيئا مما علمه الله سيتغير فيكون لم يعلمه الله كما كان، فهذا طعن في علم الخالق عز وجل. ما حكم لمس الحجر الأسود والركن اليماني للمحرم مع العلم أنهما يطيبان بأجود أنواع الطيب؟ على كل يعني المعتمر والحاج مشروع له أن يقبل الحجر الأسود إن استطاع، فإن لم يستطع فيمسه بيده، فإن لم يستطع وبيده شيء يشير إليه أشار أو يشير بيده، لكن لو كان فيه طيب ليس فيه حرج، لأنه ما تعمد أن يعني يأخذ الطيب، وإنما هو أراد أن يقبل الحجر الأسود، ويوضع فيه طيب لكثرة من يقبله. وتعرفون المكان الذي تكثر فيه التقبيل قد تكون فيه رائحة، فهذا التطيب لتغيير رائحة أفواه الناس وأيديهم، فإن الأيدي يعني تمسح الحجر وتقبل الحجر مع كثرة الناس يؤدي إلى وجود رائحة في الحجر، فلا بد من تغييره يعني المحافظة على يعني عدم يعني صدور رائحة من الحجر، فليس في حرج من قبله أو لمسه بيده وكان فيه طيب، لكن لا ينبغي أن يقبله أو يعني لمسه بيده بقصد الطيب، إنما بقصد العبادة المشروعة. ما صحة هذا الدعاء اللهم الطف بنا فيما جاءت به المقادير؟ قلنا أن اللطف والفعل كلاهما مقدران، فأنت تسأل الله تعالى أن يعني لا يبتليك، ثم إن ابتلاك تسأل الله أن يعينك عليه بالصبر، وأما أن ترد بعض القدر فإن هذا حقيقة من الموروثات التي ظن الناس أنها صح فيها الأحاديث، فإذا لم يصح فيها الحديث فلا ينبغي لنا أن نقع فيه مرة أخرى. يقول أنا طالب علم تخرجت من كلية الشريعة، تخرج من لا تخرج في، ما قد تخرجت من كلية الشريعة، ما قد تخرجت في كلية الشريعة، وملم بكثير من القواعد والأصول الشرعية، فهل يحق لي أن أبحث في المسائل ومعرفة الصواب مع الدليل؟ نعم، الشخص إذا كان ذو قدرة علمية أن يبحث عن الدليل وجب عليه أن يبحث، لكن هل يفتي الآخرين؟ لا، ما ينص نفسه مفتيا مجتهدا إلا إذا كانت لديه قدرة يعني تمكنهم من فهم المسائل العلمية بأدلتها، ويقف على أقوال العلماء، لأن العلماء اختلفت أقوالهم، فلا بد أن يقف على أقوال العلماء ويقف على النصوص الشرعية، ثم يعني بعد ذلك يجوز له أن يفتي.